بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ربي ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لك الحمد ربنا، ونحن نختتم يوما ونفتتح آخر، فاللهم اختمه لنا برحمتك ومغفرتك، وافتحه لنا بفضلك يا رب العالمين بخير حال. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. ونحن نتنسم عبير ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، التي تهل علينا تحمل لنا أنوارا وبشريات. نلتقي وإياكم من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه، ونحن نستقبل فجر يوم جديد. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لعمل يقبله منا إن شاء الله. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نستهل هذا اللقاء بخير الحديث وطيب الكلم بالقرآن الكريم، نستهله بتلاوة مباركة لما تيسر من سورة النساء، يتلوها علينا الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء

وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبعد أيها المستمع الكريم، فقد عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لما تيسر من سورة النساء، تلاها علينا الشيخ عبد الواحد زكي راضي. أيها المستمع الكريم، تضمنت الآيات الكريمة تحذيرا من النفاق، وهو أن يظهر الإنسان غير ما يبطن. وقد نجم النفاق حينما أصبح للإسلام دولة وقوة، فكان المنافقون يظهرون الإيمان وهم يبطنون الكفر، ويحاولون أن يمكروا بالإسلام والمسلمين، والله عز وجل ماكر بهم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم آيات النفاق وآيات المنافق أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيها المستمع الكريم، فنحن نتوجه إلى الله عز وجل أن يطهرنا من النفاق ومن الرياء. والرياء أيها المستمع الكريم هو أن يعمل الإنسان عملا يبتغي به وجه الله عز وجل، وفي نيته أنه يريد به الثناء والمدح أو ما إلى ذلك. لهذا علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ منه، وكان هو صلى الله عليه وسلم يؤدبنا بدعائه إلى الله عز وجل فيقول: اللهم إني أستغفرك من كل عمل عملته ابتغاء وجهك الكريم فخالطني فيه ما ليس لك. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله. ونحن نتنسم هذه النسمات الطيبة لذكرى مولدك، فكل عام وأنتم بخير أيها المستمعون الكرام. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يدعون ساعة من ليل أو نهار إلا ويتوجهون إلى الله عز وجل بالدعاء في السراء والضراء. وكان بعضهم يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء.